شياطين حق يعني تأزهم، شياطين تأزهم إلى هذا أزا والعياذ بالله. فإذا سمعوا الكتاب تجد يخفض هكذا، لكن وهو حبا للقرآن ولا خيفا لما فيه من الوعيد، وإنما إطراق لاهن ساهن ولهم باهني. لكن إذا سمع الغناء انتعش، وأتى الغناء فكالحمير تناهق، والله ما رقصوا لأجل الله. والله يقول: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا هو حال هذا الصنف الذي ملئ قلبه بحب الغناء وحب الشر والعياذ بالله. فالحاصل أن هذه فائدة جميلة يذكرها رحمه الله تعالى، أنك إذا أردت وضع شيء في شيء فلا بد من تخليته من أضباده، لا بد من تخليته من أضباده حتى يحصل النفع حتى يحصل الخير. وأما يكون الضد موجود وتضع هذا بجانبه، ما في إلا الطارع بينهم، ما يكون ذاك الخير الذي ترجوه، أحدهما سيدفع الآخر. فإذا دفع الشر بقي الخير، وإذا دفع الخير بقي الشر والعياذ بالله. فلا بد من التخلية قبل التحلية. قال رحمه الله: فإذا كان القلب ممتلئا، ويذكر ابن القيم كما سيأتي معنا فائدة حول هذا الذي يشير إليه رحمه الله تعالى، فيقول له في الفوائد، قال: لا تدخل من ذلك محبة الدنيا. يقول: لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. صحيح يا أخوان، هذا حاصل. لا يدخل أو لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة، وهذا بعيد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الصنف: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميطة، تعس وانتكس، إذا شيك فلا انتقش. فهذا ما يستفيد من شيء أبدا. الذي ملئ قلبه بحب الدنيا تجده أبعد ما يكون، وهو أدنى من أدنى الناس، هذا الذي يعبد الدنيا والعياذ بالله، ويعبد الدينار والدرهم ولا يحركه إلا الدينار والدرهم. فهذه دناءة كما يقول العربي رحمه الله تعالى. قال: ولا دناءة أعظم من دناءة عبادة الدرهم والدينار، ولا همة أخص من همة ترتفع عند ثوب جديد. تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يقول عند هذا الحديث كما سيأتي معنا من أحكام القرآن، قال: ولا دناءة أعظم من عبادة الدرهم والدينار، ولا همة أخص من همة ترتفع عند ثوب جديد. إذا أعطي ثوب جديد تعس عبد الخميصة، تجد وين يعني همته عالية، هذا صاحب همة هابطة، ونسأل الله السلامة. فالحاصل أن حب الدنيا وحب الله حب الخير هذا لا يجتمع أبدا البتة، خصوصا من صار عبدا للدنيا، هذا المقصود. وإلا ربما يعني يحصل حب نسبي للدنيا في بعض قلوب الناس، لكن ما يصيرها يعني إلها من دون الله، صار يصدر عن رأي عن ما تريد الدنيا، يصدر عن ما تريد الدنيا. وإلا الناس كثير منهم ربما يحب شيء من هذه الأشياء، لكن لم يستحكم حتى يصير عبدا لدنياه، هذا هو المقصود، ونسأل الله السلامة والعافية. هذا هو المقصود من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. قال رحمه الله: فإذا كان القلب ممتلئا بالباطن اعتقادا ومحبة، لم يبقى فيه الاعتقاد الحق ومحبته موضع، وكل بحسب في هذا الشر والعياذ بالله. فانظروا الآن الذين يتحزبون ويتخربون بسبب الحزبيات هذه، فإذا ملئ قلبه بحب الحزبية هذه وال لها وعاد من أجلها، فتجده لا يقبل الحق، تجده لا يقبل الحق، بل يحاول يدفع هذا الحق ببعض الشبه، يحاول أن يدفع ويتحذلق ويدفع هذا الخير ببعض الشبه، ويعيب على أهله، ويحاول أيضا كذلك إلقاء الشبه التي تنفر عن هذا الخير، وهو قد كان في هذا الخير ويدافع عنه ويحوطه، ثم لما يتحزب تجده عدوا، فلا يبقى لهذا الخير في قلبه مجال أبدا، لا يبقى لهذا الخير في قلبه مجال البتة. وكل بحسبه. قال فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبقى فيه الاعتقاد الحقي ومحبته موضع، كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتكلم صاحبه من النطق بما ينفعه. هذا هو الحاصل، أن الإنسان إذا أكثر من الكلام الباطل فما تجد يعني مكان للخير في لسانه، وهو السباب شتم يتكلم بما يغضب الله سبحانه وتعالى. أما الحق فهو أخرس عنه، فلا يتكلم به البتة، وإنما يتكلم بالشر المحض والعياذ بالله، بسبب أن اللسان اعتاد على هذا الشر. كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفعه لم يتكلم صاحبه من النطق بما ينفعه، إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل فلا بد من التخلية، إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. هذا هو مقصود الفائدة، فائدة هذا الإمام رحمه الله تعالى، قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، هذا كله يدور حول هذه الفائدة. قال رحمه الله وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها، وهو غير الطاعة. فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه. هذا هو الواقع خير الشهد كما يقال، فالذي تجده يعشق ويحب ويتمكن حب هذا المحبوب من قلبه، فتجده لا يمكن شغل يعني لا يمكن أن يكون في قلبه حيز لمحبة الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله آلهة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي يحبونهم كحب المؤمنين لله سبحانه وتعالى على تفسير، وهذا هو المقصود من هنا. يحبونهم ليس يحبون الله، ما يحبون الله، ولكن يحبونهم كحب أهل الإيمان لله سبحانه وتعالى، وإلا ما يحبون الله جل وعلا الذين يعبدون الآلهة من دون الله جل وعلا، بل يشركون به ولا يطيعونه. وإن وجد شيء من محبة فلا شيء مقابل محبتهم لآلهتهم، فتجدهم يصرفون جل العبادات، وإن عبدوا الله فإنما إذا حصلت شدة لهم كرب لهم لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا في الرخاء ما هم حول ربهم سبحانه وتعالى، وإنما الضراعة لهذه الآلهة والمحبة وبذل العبادات لهذه المحبوبات، فلم يبقى في قلوبهم محبة لله سبحانه وتعالى لتمكن هذه الآلهة من قلوبهم. قال فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره، فلا بد أن تفرغ قلبك من تعلقه بغير الله حتى تحب الله سبحانه وتعالى. أما القلب معلق بغير الله فهذا بعيد أن يكون لله سبحانه وتعالى محبة في قلبك. قال إلا بتفريغه من تعلقه بغيره، ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرقها من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع، انظر الذين امتلأت قلوبهم بالعلوم بالفلسفة، علوم الفلسفة، هل صار العلوم الكتاب والسنة محل في قلوبهم؟ أبدا، بل صاروا يحذرون من علوم الكتاب والسنة، لأن قلوبهم امتلأت بحب الفلسفة، فتجدهم أعداء الكتاب والسنة. قال فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبقى فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا صغى إلى غير حديث الله لم يبقى فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته. فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان، هذا صواب لا شك فيه. ولهذا في الصحيحين في الصحيح رواه البخاري يقول ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا لا ما يعرف قيحا لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ما يعرف قيحا أعلوي تمييز أحسنت نعم تمييز قال صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه أي حتى يصيب رئته حتى يريه أي حتى يخلص إلى الرئة شدة الحب له أو شدة الامتلاء تلى الجوف حتى وصل إلى الرئة وإذا وصل إلى الرئة قتله يحصل الهلاك والعياذ بالله هذا أهون عليه يمتلي قيح ويصل إلى رئته أهون عليه من أن يمتلي شعرا ويبتعد كتاب الله بعد ذلك ولا قبول لكلام الله ولا لكلام رسوله فهذا أهون عليه والله أنه يمتلي قيح حتى يخلص إلى الرئة فيقتله أهون من يمتلي شعرا والعياذ بالله ولا يكون محلا بعد ذلك لكلام الله ولا يكون محل بعد ذلك لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أهون عليه وقوله حتى يريه أي حتى يصيب رئته والرئة إذا ملئت قيح يحصل الهلاك ونسأل الله السلامة إذا ملئت قيحا يحصل هلاك العبد لكنه أهون عليه يبتلى بالسرطان ولا يبتلى بالهوى أي والله هذا من هذا الباب لأن يمتلى يعني القلب أو يصاب القلب بالسرطان يحيط به من كل جوانب ولا أن يصاب العياذ بالله القلب بالبلى هذا هو الهوى قالوا لهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له في بعض الروايات من غير حتى يريه وبعض الناس ربما ينطق به من غير حتى بالنصب وهذا خطأ وإنما إن كان وجد حتى وجد النصب وإن لم توجد حتى يبقى على رفعه بالرفع المقدر يريه لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه هكذا يكون يريه وأما النصب فهو عند وجود حتى ففي بعض الروايات من غير حتى قال بعض العلم وبعض البادئين تجد ينطق به بالنصب وإن لم توجد حتى وهذا خطأ قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا أي والله حديث عظيم هذا وكذلك قس عليه من الشق ونسأل الله السلام فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع والمفاكهات والمضاحكات عندكم مضاحكات قبل المضحكات المضحكات والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوها والله المستعان تجد بعض الناس ما هو لحظة ضحك أما القرآن ما هو حول القرآن ولا هو حول شيء حول مضاحكات ومفاكهات هذه هي حياته فإذا امتلئ القلب بهذه الأشياء هلك والله هلك إذا ملئ بالمفاكهات والمضاحكات والحكايات ولا قرآن ولا سنة ولا علم ولا خير هذا قلب ميت قال فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع والمفاكهات والمضاحكات والحكايات ونحوها ونحوها هنا قال ونحوها لكن هنا التي لا وجود لها الشبه ونحوها صدق والشكوك لأنه قال بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع والمفاكهات والمضاحكات والحكايات ونحوها وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا نعم إذا امتلئ بهذه الأشياء بالشعر والشبه والشكوك والخيالات والتقديرات والعلوم التي لا تنفع والمفاكهات والمضاحكات والحكايات قال ابن القيم رحمه الله وإذا امتلئ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن ما يستفيد منها إذا حصل قد تعبى بشيء فلا بد من تفريقه حتى تضع فيه الخير فرغ من هذه الشرور ثم ضع فيه الخير تجده يقبل أو ما يقبل يقبل ولا شك إذا فرغ من الشر وما يضاد الخير. قالوا إذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد به فراغا لها ولا قبولا، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه، ذهبت إلى مكان آخر صافي طيب، أرض خصبة للخير، فتجده مباشرة يستفيد منها، يستفيد من القرآن. وأما هذا خلاص تجاوزه وتذهب إلى غيره، هذه العلوم وهذه الحقائق وهذا الخير يذهب إلى غيره فيفتح الله عليه، أما هذا قلب ما يستفيد من هذا الخير فيتعداه الخير إلى غيره. قال فتعدته وجاوزته إلى محل سواه، كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها، لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه، فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه، لكن تمر مجدازة لا مستوطنة. كلام جميل، وهذا واقع الناس، تنصح فيه تنصح تنصح ولا يستفيد له حولك، وينطبق عليه ما نكرره عليكم من البيت، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. وهذا البيت لا بأس الاستشهاد به، ما فيه مانع، بعضهم يقول ما يصلح ذكر هذا البيت لأنه يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يعني هذا كفر إذا كان يقصد به النبي عليه الصلاة، لكن يوضع على من هو أهل لهذا الشيء، يوضع على من هو أهل لهذا الأمر أنه حاله كهذا الحال. أما رسول الله يقال فيه هذا، بعض الزنادقة كانوا يقول هذا، والله أعلم. وإن البيت نجد أهل العلم يستشهدون به من غير نكير على من هو أهل للاستشهاد عليه به. كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه، فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة. ولذلك قيل نزه فؤادك عن سوانا تلقنا، البيت جميل، نزه فؤادك عن سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طلسم، والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حلد الطلسم فاز بكنزه. هذا البيت الأخير ما أدري كيف، من حلد الطلسم فاز بكنزه. نعم، الطلسم معروفة، طلسم مستقام لي، من حلد الطلسم، ونفتحها عندي هنا، والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. يعني عم إشارة، يكون إشارة، اسم إشارة فاعل، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. والشاهد يا أخوان هو الأول، نزه فؤادك عن سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزه. جميل البيت هذا الأول خصوصا، أما الثاني هذا يحتاج انظر في معنى أكثر. محمد الطلسم، عندكم مكسور الطلسمي، من حل ذا الطلسمي فاز بكنزه، في البيت الثاني، والصبر طلسم لكنز وصالنا، نزه فؤادك عن سوانا تلقنا، لنا عن طيبة، لأن عن المجاوزة، عن هنا وضعها أحسن من، لأن المقصود هنا المجاوزة، جاوز سوانا تلقنا، نزه فؤادك عن سوانا تلقنا، رميت السهم عن القوس، هذا أحسن عن، عن هنا أفضل من. والصبر طلسم فجنابنا حل لكل منزه. لا، جنابنا أقرب من جانبنا، لكن هنا عندكم مكسور وعندي مفتوح، سهل هذا ما يضر. الشاهد يا أخوان كما قال، نزه فؤادك عن سوانا تلقنا، الذي يريد الخير يحل في قلبه ويستفيد من الخير، فإنه يخليه من الشر، ويجانب الشر ويبتعد عن الشر. فإذا ابتعد عن الشر فإنه سيجد الخير محلا ومجالا في قلبه. وأما الشر هو المستحكم في قلبه والمسيطر على قلبه فهيهات أن يقر الخير في قلبه ويستفيد من هذا الخير. فتجد إن جلست ما يحب الخير، يحب ينتهي بسرعة، هذا ينتهي بسرعة، يلا خلصونا، نريد نذهب للمقهى، نريد نفعل كذا، نريد نرى المباراة، نريد، لأنه حب المباريات قد سيطر على قلبه. فتجد الخير إن وجده يقل في قلبه، وإلا أكثر ما يكون المباراة عنده أهم من هذا الخير. وإنما هذا حتى لا يقال الناس هذا ما يصلي، بعضهم هكذا هذا ما يصلي، فيذهب يعطي 4 ركعات أو ركعتين أو شيء ثم يخرج على طول، فيذهب جريا إلى ما يحبه إلى محبوبه، يذهب إليه جريا. فهذا قليل إن استفاد، لكن لو جرد قلبه من حب المباريات وحب الشر وحب هذه الأشياء لرأيته ما يرتاح للخير. وهذا والله الذي نلتمسه في إخواننا وفي أهل الخير، فإنه ما عنده استعداد يجلس عند مباراة، يضيع مجنون، هذا يقول لك أنا مجنون، لا أنا ذهب ما أروح بنام لي في البيت، خير لي من أن أجلس عند الشاشة هذه أو أجلس يعني أتكلم في حديث لا ينفعني. فهذا مما يدل على أن الخير هو الموجود في القلب وهو المسيطر على القلب، فهذه نعمة على العبد أن يحافظ عليها. وانظر حالا قبل والآن، فما ترتاح إلا الخير، أما الشر هذا تود أنك بينه وبينه أمدا بعيدا، أنك لا تراه من أصله، لا تقارب من أصله ولا ترى بعينك، فضلا عن أنك يعني جالس ساكنه وتحبه إلى آخر ذلك. فهذه فائدة جميلة جدا، وهي عنون لها صاحبنا هنا التخلية قبل التحلية، عنون لها بهذا العنوان الجميل التخلية قبل التحلية. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.